بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الاعتصام ديك اللسم باب ده، باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. ده نبي صلى الله عليه وسلم دخل أمت نارينو أو زنانو لا صرف أغ خبر خودل لكم تعليم الله وركلو، نو قران او د سنت تعلیم الله ورکړو، نو د خپل امت زنانو او نارینو له دغه خبرې خوذ دي. ليس برأي ولا تمثيل، رأي او قياس ورلنه خوذ له چې عقل پس روان شي او د رأي پس روان شي، بلکې کوم وحي چې ورلکې دا نو دغه خوذنه او تعلیم خپل امت لکړې. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله علیه الصلاة والسلام له زنان راغلی وا او اغه ویلو یا رسول الله تاسو احادیث تاسو خبر خطول سړو یوړي، فجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. موږ لم یورز مقرر کړي د خپل طرفنا چې موږ زنانه به تاسو له فقہی کې راځو راجمه کیږو، نو تعلیم برا کوي دا غسنه چې الله تاسو له تعلیم درکړي. لا خپل حبيب لسه تعليم ورکړو قران او سنت. فقال لتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، نبي اسلام ولوي په فلاني رزباني په فلاني ځای کې راجمه کیږي. فاجتمعنا ندي راجم شوي، فاتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله. نبي اسلام ورله راغله او تعليم ورکړو دا غسنه چې الله غي د تعليم ورکړو. ثم قال بي فرمایلیو ما من كن امرأة نشت پتاسو کیو زنانا تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. چلا دخبل زان نمخی دری بچیو لیگی او دری پجوندن ما نزدی دری بچی وفات شی دا بدی دا پار پردو گرزی دورنا. فقالت امرأة منهن يا رسول الله اثنين، یو زنانه تپوسو کو چې یا رسول الله په دوو بچی دی یو زنانه وفات شي او یو مور په دوو بچو باندې غمجن شي. قال فاعادتها مرتين، دو پیری دا تپوس کړو. ثم قال بیا نبی اسلام ویلی واثنین واثنین واثنین، په دوو بچی مشول دوا او دوا، مطلب دا تاکید د پاره درې پیری وي، نو بیا هم دا دې پاره د اور نه پرد وګرځي. دا حدیث تاسو له مفصل په کتاب العلم کې تیر شوه، او مصنف رحمت الله علیه په کتاب العلم کې باب تړلې او ترجمه په قائمه کړې وا. باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم، 101 نمبر باندې دا حدیث ال ذکر شوه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق وهم اهل العلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قول بارکی امام بخاری ترجمہ الباب قائم کو. لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، دے لفظ باندے امام مسلم رحمت اللہ علیہ پخبل صحیح کی حدیث ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیشہ بھئی اوڑل دے امت زمانہ کہ قائم و غالب بھئی دے پا حق باندے، او دا الفاظ مرسل پکراغلی لا یدرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ وهم کذالک، کڅوک د دې سره امداد او تعاون کړیږي نو دا خبره به دې له ضرر او تکلیف نه ورکړي. دوی په دې حق باندې همیشه ولاړی قائم وي تر دې چې قیامت قائم شي. امام بخاری وی دی خلق نہ مراد سری و هم اهل العلم دا اهل علم دی لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق مراد دین اهل علم دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چې په خپل صحیح کې دا حدیث ذکر کی بیا وی سمعت محمد ابن اسماعیل البخاری یقول سمعت علی ابن المدینی هم اهل الحديث امام بخاری وی چې ما د خپل استاد علی ابن المدینی نه اوریدلی چې هغه به دې حدیث کې چې کوم خلق ذکر شول چې دوی به همیشه په حق باندې قائم وي دا محدثین حضرات دي اصحاب الحديث دي وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل عن قيس عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون هميشه بي يولد امه زمانه في غالب بيدي حق باني ترديش قيامت براشي ده الله في سله براشي ودي غالب بخل مخالفين واني لا طائفة سوق ده امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر ترجمۃ الباب کے وہ ہم اہل العلم مراد دین اہل علم دی او امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہی خپل استاد په حوالہ باندې امام ترمذی ته په جامع کې نقل کړی چې هم اهل الحديث مراد دین اهل حدیث دی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہی هغه اقول امام نووی په المنهاج شرح مسلم کې ذکر کړی دا حدیث کی ذکر کی بیا وہی قال احمد بن حنبل ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم تدي طائفين مراد كمحدثين واصحاب الحديث نشي امام احمد يمال فتنشت داخلك سوق دي لا تزال طائفه من امتي ظاهرين حتى ياتيهم امر الله وهم ظاهرون قاضي عياض رحمه الله عليه وي والمراد دي امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه ذلك مراد دين اهل السنه والجماعه دي ومن يعتقد مذهب اهل الحديث او سوق چې اعتقاد لري د مذهب د اصحاب الحديث هر خبره کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحیح حدیث په روانيږي هغه کې دا تقسیم د عمل په اعتبار سره نه کوي چې دا متواتر دی او دا خبره واحد دی بس دا الله د پیغمبر خبره چې په صحیح سند باندې ثابت شوا او د صحیح حدیث د پاره چې کوم تاسو 15 شرایط او مصطلح کې ویل دي په حدیث کې هغه موجود شول بس دا د عقیده ده دا فرق نه کوي چې دا تعلق د اصول سره ساتي که د فروع سره او دا چې قرآن چې څنګه مصدر د تشریع ده نو دا شانتي مصدر د تشریع سنت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دی ولیه قال حدثنا اسماعیل دی حدیث کې دا ذکر شو چې تر قیامت پورې به غالب وي او حدیث عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما کراغلی دی چې لا تقوم الساعة الا على شرار الناس قیامت کی قائمی گینا با پناکار خلقو باندی نانگی ترمیزی کی بتاسول حدیث راشی چی قیامت قائمی گی امام مسلمم ذکر کرد او حدیث فدا سناکار خلقو با قائمی گی یتہار رجون تہار رجل حمر دخرون غنتے دزناور غنتے بدکاری بکی فلا رکسو بشرمی گی بنا او دلته وی قیامت چې راځي نو یو طائفه زما د امت نه وی چې ظاهر وي غالب وي علامه عینی رحمت الله علیه په عمدۃ القاری کې وی وی دا قیامت چې په شریانو باندې قائمیږي نو قوم یکونون بموضع مخصوص دا دی یو خاص ځای باره کې راغلی چې قیامت پر راځي نو په دغه خاص معین ځای کې به بدکار او ناکار خلقی شریان خلق بی او په بازی زینو کبا اهل علم او مسلمانان په حق باندې غالب وی یا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پا فصل باری کیو چی حدیث کی دا امر اللہ نا مراد اغا هوا دا چی دی یمن دا طرف نا یو هوا براوالو زی اغی سر بطول مسلمانان وفات چی دا چاپ از رکی پا دا ذری پا مقدار بانی د شړشمو د دانی عمرم ایمان شته نو دا هوا چې پاغوله کې دي سر باغ مړ شي تر دې که په یو غر کې یو کان کې وردن نشوي دا هوا به وردن نشي په دې وفات شي ناکار خلق به فات شي دا سي بدکاری به کوي ته رجون ته رج الحمر غریب قیامت قائم شي نو حتا یاتيهم امر الله نه مراد وي قیامت نه ده د قیامت نه مخ کې باغ هوا دی یمن طرف نراوالو زی چې پاغي باندې بدا ټول مسلمانان او تابعدار خلق ختم شي ناکار و پاتی شی بدکاری بکی پای با قیامت قائم شی او یا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی د امر الله نه مراد اغا قیامت کبرا نه ده بلکې د خلکو مرګ ته مراد ده. دا خلک به په حق باندې غالب وي تر دې چې په دای باندې به وفات راشي تر مرګ پورې به دای په حق ثابت قدم وي. دا معنا ده چې قیامت به ام په دای قائمی کی قیامت کبرا چې غیر به دنیا روان شي. قیام الساعت نه مراد ده دای غمرګ ده عام قیامت کبرا ته نه مراد. وبه قال حدثنا موسى اسماعيل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد قال سمعت معاوية ابن ابي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم ويعطي الله ولن يزال امر هذه الامه مستقيما الي امه معامله بها هميشه درستي حتى تقوم الساعه او حتى ياتي امر الله عز وجل. احاديث في كتاب العلم كي 71 نمبر باندې تیر شوه. باب قول الله او يلبسكم شيعا. الله رب العالمين فرمایي د سوره انعام 15 شپې ته آیات ده یا ګډ ورډ به کتابو مختلف ډلې پڑھلو کې به تقسیم شي. دې آیات تفسیر کوي لکه په حدیث کې راځي چې کبلان دې ذکر کوي د ترجمه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جب النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده آيات سورة انعام نازل شو قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم وفرما اي نبي صلى الله عليه وسلم دي امت لا نغى الله قادر دي قدرت لرون كده پدي خبره دا چې رولیږي په تاسو باندې او عذاب د بره طرف تاسو نه د بره غذر باندې عذاب را نازل کی. قال اعوذ بوجهك نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تاسو په مخ باندې پناهي غواړم درینا تاسو په وجه پناهي غواړم چې د بره نه په موږ عذاب راشي. بیا ورپسې راغل او من تحت رجلکم الله قادر دی چې رولیږي په تاسو باندې عذاب لاندې د خو تاسو نه لاندې نه عذابي. قال اعوذ بوجهك نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ استعب و وجہ باندی زفنائی حاصلوم فلما نزلت ہر کدچ ورپسی دا جملہ نازل فاو یلبسکم شیعا و یضیق بعضکم بأس بعض یا گڑ وڈ کی تاسو پر ڈلو کی مختلف ڈلی شی او سکی بازی تاسولا او عذاب دا بازی پا بازی باندی مبتلا شی خپلکی مو اختلاف راشی ڈلی شی یو بل سر جنگونا کوئی قال هاتان اهون او ایسر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو دا دوه خبرې چي دي دا دوه خصلتونه چي دي نو دا مخکینو په مقابله کې دا آسان دي. مخکې دا او چې آسمانی عذاب راشي یا د ځمکې نه عذاب راشي زلزله شي وبشي اوبر وزي د ځمکې نه او په دې باندې خلک هلاک شي. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی چې په دې درو کې خو یو راضي نو او يلبسکم شيعا و يذيق بعضکم بأس بعض هاتان اهون دا دوه خصلتونه مسلمانان ډلو کې تقسیمې دلی او یو بل سره جنگ پر زونی نو دا د مخکینو په مقابله کې آسان دي. باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمها ليفهم السائل يا ليفهم السائل دې ترجمه سل باب مقصد دا د سائل او د تپوس کوونکی د بوه کول د فاره دی یو امر معلوم دیو بل امر واضح سره تشبیه ورکول الاغی حکم الله بیان کړی. یو کس راغی تپوس در نکی او ته په مسله باندې پوهی نو د دین یو معلومه خبره ده خو د دې تشبیه ورکې د بل یو واضح امر سره چې الاغی حکم الله بیان کړی دې لپاره چې پوه شي. وبه قال حدثنا اسبغ بن الفرج قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته زماوي يوتور رقو على بچه پیدا شوه أو زلا ناشنا غنم دي بخبل اسبينو أو بچه تور پیدا شوه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر ساو يخانش دي آو وی رنگونه څنګه دی وای سره قال فهل فيها من اورق هغه کی خربخنشتا قال ان فيها لورقا خربخنم پکې دی وای قال فانا ترى ذلك جاءها وی خربخن په دې سرو کې رقم طرف نه راغل. قال يا رسول الله عرق نزعها دې شي چرته سره غراخلی مخ کی نسب کی پلار نکه کی چرته خربخن تیر شوی نو هغه رګ به پکې راغلی. نبی علیہ السلام دې په یقول ولوی ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه ورلی استاد بچیم کې دې شي چې پلار نکه پسې تلې رګ اخواته لې او دې تور پیدا شوی په مشرانو کې څوک تور رګ والی او دلې دا اجازه ورنکو چې دا بچی دې ځان نه نفي کې چې دا زما بچی نه دی او بل طرف نه نعوذ بالله راغلی دی. دا حدیث تاسو لپاره کتاب الطلاق کې تیر شوی دی 5305 نمبر. په کتاب المحاربین کې مدرل تیر شوی په باب ما جاء فی التعریض کې باب ما جاء فی التعریض 6847 نمبر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ قالت نعم. قال اقض الذي له فان الله احق بالوفاء. حدیث تاسو له تیر شوی په کتاب جزاء السيد کې او بار بار تیر شوی جزاء السيد کې حدیث نمبر 1852 باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما انزل الله. قاضيانو له پکار دي چې دای کوشش کوي چې الله د کتاب مطابق فیصله وکړي. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما انزل الله. قاضي له دا کوشش او اجتهاد پکار دي دا الله دی کتاب مطابق فیصلو کی. لقوله تعالی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. چاج فیصلو نکا دا الله پا کتاب مانی ندا ظالمان خلقنی. ومدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الحکمت حتی يقضی بها ویعلمها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حکمت والا تعریف کرے چی اغا پا حکمت سره فیصلی کی او خلق لدا حکمت خیل دی تعلیم ورکی. لا يتكلف من قبلي ودزان دو طرفنا سي تكلفات نكي. حكمتنا مراد قرآن و سنت تردي مطابق في سليكي او دزان تكلفات نكي. ومشاورة الخلفاء وسوالهم أهل العلم او خلفاء ولد أهل علم سر مشورة بكار داو داين تقوس بكار ده. وبه قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث في كتاب العلم كتير شوية 73 نمبر، في كتاب الزكاة كتير شوية 1409 نمبر، أو مخي كتاب الأحكام كدر لتير شو 7141 نمبر. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن المغيرة قال سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة. عمر رضي الله عنه دزنانة إملاص بارك تبوس كرو إملاص سلوي وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا. يو حامل زنانة فخيط بعد لأول شواد دي بشيتنا وغرزيدو أو ما شو مزايا شو. فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ تبوس كرو چې په تاسو کې کوم یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نظر یې بارک کړي شریعت حکم اوریدلې چې څه فیصله وي؟ چې یو زنانه چاواله هغه حامله ده او بچی وغورځېد او بچی ضایع شو. فقلت انا مغیره رضی الله عنه ما ورله چې ما حدیث اوریدلې. فقال ما هو؟ وی چې څه حدیث دی؟ قلت سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول فيه غره عبد او امه. ما ورله چې نبی اسلام فرمایلی په دې کې د تاوان په تور باندې غلام یا وینځه ده. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قل. ما لويش زين خذ ما ترديش تمال قريبا لقواراوني. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. أحاديث تاسل في كتاب الديات كتير شوية وبيري 6905 نمبر أو 6906 نمبر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم يا سنن من كان قبلكم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی تاسو بده په خوانو په نقش قدم رواني گئی هغه چې سکړي نو تاسو به هغه شانتي ناکاره اعمال کوي کاغی د نکول کار کړه د تاسو به ما کوي لکه رشد حدیث کی راضی وبه قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها راغب قیامت قائم نشی چې زما دا امت بم د پخوانو خلقو طریقې شروع کی او دای په سی بروان شي شبرم بشبرن و ذراع بذراع بالکل لیش پلی شوګس پدز بای سره برابر شي فقیل یا رسول الله کفارس و روم صحابه ته پوښ کړو چې د فارس او د روم په شان دغه نسوارا او په شان تی بشید بیدین په شان تو بشی قال و من الناس الا اولئک نبی اسلام نور سو کی دی هم دغه خلق یادوم کړه چې دای په نقش قدم روان شي وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم يا سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا زراعا شبرا وزراعا زراعا تاسو ولې په خوانو په نقش قدم رواني گئی اي سره برابري گئی بالکل ليش پليش گس پگس حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم فغيك سوق د سمسري اغه سوراخ لوردن نشوي تاسو بم دای ثابتداري وکي مطلب دا کاغی دنه کولو کار کړي نو تاسو بم وکي د وکار قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن والمؤمن شهد الله رسول تاسو يهود او نصارى یادوي دا امت بلای په سرواني کې نبی رسول الله نور شو کې ادم کدینی باب اثم من دعا الى ضلاله او سن سنه سيئه لقول الله تعالى ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم لا شاد غنا ذكر شغه گمراهي لرا بلل کي يا سناكار طريق ايجاد کي او خلق پر دغه طريق بیا عمل کي الله رب العالمين فرمائي ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم دا مجرمان بد او خلق بوجنم فورته کي شريك بدليل غيب مراكنيني وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان من دمها لأنه سن القتل أولا نبي الإسلام الدنيا كم قتل ظلما كيجي د آدم علیہ الصلوۃ والسلام داغه بچی چغه روم باندې قتل ایجاد کړو داغه بم پکې برخی داغه نو مقابل خپل روح حابیل وجلو دا حدیث تاسو په کتاب الانبیاء کې تیر شوه کتاب احادیث الانبیاء 3335 نمبر کتاب الدیات کې مدرله تیر شوه چې 1867 نمبر باب ما ذکر النبی صلی الله علیه وسلم وحض علی اتفاق اهل العلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د علماو د اتفاق کم ذکر کړي او د دې ترغیب ورکړي چې علما د خپل منځ کې اتفاق کوي اهل علم د متفق وي وما اجمع عليه الحرمان مکه او المدینه او د حرمینو د علماو د اهل علم د اجماع بیان هغه چې په کومه خبره باندې راجم شي وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار والمهاجرين والانصار فدي حرمين كي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كم مشاهد دي دارن المهاجرين والانصار داغي ذكر ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر النبي عليه الصلاه والسلام دي مز اغزي داغي ذكر دارنګ دا غید منبر او د قبر ذکر وبه قال حدثنا اسماعیل وقال حدثني مالک عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله السلمي ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصاب الاعرابي وعك بالمدينه فجاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي بعد شيء نبي الإسلام سر بيعت كلو مدينة لراغ له مدينة كي بسخطة براغة نبي الإسلام لراغ وليد ما لخبل بيعت وافس كتاثر جميع كما مواهدك لدى وافس أخلم دری پیری راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انکار کو اسلام دا شیخ نه دی چې یو ځل قبول کو بیا به دا مال واپس کا زمانه دې پکار. فخرج الاعرابي عربي داو تخيذ المدينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما المدينه كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها والمدينه فشان دا بنيدا جلوار بټي گرمي نو د اوس پنې غخير لري لرکي او پاک شي چې کمنه غفاتي کیږي پاکيزه فريري او خيري لرکي. حديث په كتاب الاحكام کې 13209 نمبر 7211 یا 7216 نمبر باندې. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس قال كنت اقري عبد الرحمن بن عوف فلما كان اخر حجه حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنن ابن عباس ابو جمابه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه القران خوذو القران بمور لخولو. فلما كان اخر حجه حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنن لو شهدت امير المؤمنين اتاه رجل فقال ان فلانا يقول لو مات امير المؤمنين لبايعنا فلانا قال عمر لاقومن العشيا فاحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون ان يغصبوهم. نن ما خام بزودری کم خلکو لبا خطبه وام او دغه غده لبا یروم دی لبا وارننگ ورکوم دمکی بو ورکوم که ده مسلمانانو ده حقونو ده غصب کولو اراده دی لری. قلت لا تفعل. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ورلوی داسی مکوا فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك فأخافوا ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير دما ورلی چې دا سیمه کو پدې کې هر کس محل راغلی د حج موسم نه ستاسو خبر بدای کوئی نشي چې یریګم چې ستاسو خبر بدای د ځانه مقصدونه بیان نه مقصد به ځان پوی نه هی او دای به خبر هر طرف لوالو زی خبر لباسی او ورکی فامهل حتا تقدم المدینه دار الهجره ودار السنه فتخلص باصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم من المهاجرین والانصار ويحفظ مقالتك وينزلها على وجهها فقال والله لأقومن بها أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم. أحاديث تفل مفصل أو مطول ترشوه فكتاب المحاربين كي 1030 نمبر فباب رجم الحبلى من الزنا إذا أحسنت كي وجد حديث تقريبا صدري من مصفحاته كي مصنف رحمة الله عليه ذكر كده دلته مختصر ذکر کو چې د مدینه ذکر پر سر راغله نو ذکر په دې باب کې راړو چې مخکې ترجمه الباب کې وي چې وما اجمع عليه الحرمان مکه او المدینه. صحابي عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه لوي چې مدینه لاړ شي هغه دار الهجره ده دار السنه ده هغه دې کې او خيار صحابه کرام دې مداغې روان دي به تخپل خطبه پیش کی او خبره به وکړي نو یې بستا په مقصد پوښ د حج په موسم کې مکه وار کې څه مخالفت دي په مطلب به دې پوښ نشي او خبره به اسي او اور کې او غړ وډه وي کی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد قال كنا عند ابي هريره رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من فتان. محمد ابن سیرین وای چې موږ د ابو هريره رضی الله عنه سره او پاغه باندې د وړۍ دو رنگینه جامې وي دو جوړی وي د وړۍ نه جوړی او رنگ شوی وي سور رنگ یو او مخکې دا مسله تفصیلا ذکر شوی و چې د نارینه د پاره خالص سور رنگ استعمالول سنت دي وضاحت مون کړه. فتمخطا ابو هريره رضی الله عنه په یو قیمتي رومال کې چې وړۍ نو رنگینه او پاغه کې پوز شون کړي وا پوز صفا کړي وا فقال بخبخ یا بخن بخن نو وی چې وا هو ابو هريره يتمخط في الكتان. ابو هريره اوس پوز شون کوي په دومره قیمتي رومال کې په دومره بهترينه کپڑا کې. لقد رايتني واني لاخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حجره عائشه مغشيا عليه وما ځان په داسې حالت کې قتلو چې د نبی علیہ الصلات والسلام د منبر سره خوا کې برابرې وتم عائشه رضی الله عنها د حجرې په خوا کې. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي نوراتلول کې کس براغه او زما پرې شټ به خپکی خوې دوی کې د مرغو بیمار ده نو په هغه وخت سره بایوي چې د مرغو د مریض علاج زاله چې پرې شټ ول خپکی لري زور ورکې نو دې به سم شي و یرا انی مجنون او د بګومان کولو چې زه دني لیوانیم او پرغزی شوم به وش شوم و ما بی من جنون و ما بی الا الجوع ما باندې سلیوان توب نو د لوګي نه به وش شوم او نن الله وی دومره نعمتونه را وستل چې ابو هريره يتمخط في القطان ځان لبه تعجب په تور باندې وي چې ابو هريره ځان دې په داسې حالت کې مقتل شي د لوګي نه به وش را پری وتی او کس بدل په سټ باندې خپکی خدا غو به کلی ونه لې ته بدل لوګي نه به وش پروت وي او نن د الله نعمتونه په لوګره په دومره قیمتي کپړه کې ته پوز شون کې وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فاتى العلم الذي عند دار كثير بن الصل فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه ثم امر بالصدقه فجعل النساء يشرن الى اذانهن وحلوقهن فامر بلالا فاتاهن ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم حدیث تاسو له مفصل په کتاب العلم کې 398 نمبر کتاب الاذان کې 863 په کتاب العيدين کې 959 نمبر او په کتاب النکاح کې درته 300 دی جلد ثانی کې 5249 نمبر باندې وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء ماشيا وراكبا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء كل في دلرات لو كل فسفر ليباني او ده هفتي فرض باندي برات لو ده هفتي دارز نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده خاص کړي وا چې د جمعه فرض بور سره کم د قباء صحابه کرام په مسجد نبوي کې دوه مرګري شوي دا غي تپوس به کول چې اولي ندي راغلي او یا اهل علم ذکر کړی چې یو مصب په عربی کې ټوله هفته لم ویل شي هفته کې به یو ورځ قباء راتلو یا د سبت نه مراد د خالی ورځ ده او یا د سبت نه مراد ټوله هفته ده مطلب دا چې هفته کې به یو ځل قباء راتلو او حدیث د سنن کې راغلی دی ابو داود وغیرہ کې ابن ماجه هم ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خپل کور کې او د سوکو ځان پاک کو مسجد قباء راغې پرې کې موضوع کو نو د عمره اجر او ثواب دی وشي وبه قال حدثنا هذا حديث تاسلا كتاب فضائل الصلاه في مسجد مكه والمدينه كثير شو 1193 نمبر وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فاني اكره ان ازكى عائشه رضي الله عنها خپل خري عبد الله بن زبير لویلیو وای ما د خپل مرګرو سره دفن کچ کم د نبی رسول الله اسلام بی بیا دي په بقې کې او ما د نبی رسول الله اسلام سره په حجره او کور کې مدفن کاو دا خبره به د غنم ان او زک قاعده چې زما تعریف دی وکړی شي دا وګوره د نبی رسول الله اسلام سره دفن د نوري بی بیا ني جدا دي دا حدیث تاسو په کتاب الجنایز کې 1391 نمبر 13 شوه او عن هشام عن ابيه ان عمر ارسل الى عائشه اذنني ان ادخل مع صاحبيا عائشه رضي الله عنها لا عمر رضي الله عنه خبر لي قال اجازه تراك اذا دخلوا مرغر وسر دفنشم فقالت اي والله وكان الرجل اذا ارسل اليها من الصحابه قالت لا والله لا اوثرهم باحد ابدا عمر رضي الله عنه خبر ورلي قال اي والله اعوذ بالله قسمي شدل زي وركم عمر رضی اللہ عنہ شکل په چړو باندې والے شی او مخکې در لمفصل حدیث دیر شو دا په شهادت کې زه ویلې ګل عبد الله ابن عمر سے خلال شه ام المؤمنین نا اجازت او اخلا او ورلوای چې عمر سلام وی امیر المؤمنین ورلنه وی امیر المؤمنین اوس نه يم ورلوای کې اجازت را کو د دفن ته عائشه رضی اللہ عنها په حجره کې د مرګرو سره دفن شه د نبی صلی الله علیه او ابو بکر رضی اللہ عنہ سره عائشه رضی اللہ عنها له چلاړم سلام می پیو غناسته و جړلې پیغیو چې راځي خو مازان د پاره فریق او خنن ذ عمر رضی الله عنه له فزان باندې ورواله او ترجیح ورکو او بیا عمر رضی الله عنه خپل بچی عبد الله بن عمر صاحب لوي چې ځکه لوفات شم نو بیا تاسو چې زما لا شړې د دینه به اجازه تو غواړی اجازه ته کو دفن مې کوي کني په عام قبرستان بقی کې باندې دفن کړي. قال وكان الرجل اذا ارسل اليها من الصحابه قالت لا والله. فصحابه کې چا بدیل خبر ولېګلو چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن چې نبی بوله چې نه زما دې په الله قسمي لا اوثرهم باحد ابدا زه پاغې اچاله ترجیح نه ورکوم. ابن تیم رحمت الله علیه وی دا عبارت ثواب دا چې لا اوثر احدا بهم ابدا زغ ورواله نو ورکوم یو تن لا پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د په مرګرو باندې چې ابو بکر او عمر رضی الله عنهما دي اچاله او یا معنا دا چې لا اوثرهم باحد یعنی معنا دا چې لا انبشهم لدفن احد دې دې اجازه چې چاله نو ورکوم چې دا دې وکنسته شي او دفن نشي علاوه د عمر رضی الله عنه نه. فبه قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فناتي العوالي والشمس مرتفعه. احاديث تاسل په كتاب مواقيت الصلاه 550 نمبر باندې تیر شوه. زاد الليس عن يونس وبعد العوالي 4 أميال او 3 عوالي مدينينا سلور يادري ميل لريو. وبه قال حدثني عمرو بن زراره قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد قاسم ابن مالک سماد جعید نصابت تا تا حدیث تاسول په کتابو کفارات الایمان کی تیر شوی 6712 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د زمانی پیمانه چې ونو سواع پاغی کی یو مد او پاوبان دیوی دا اس چه کم دنو پاوبان دیو مد تینا جوڑی دو. و بیاد عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دور حکومت کی پدی کنک سیوا والی و شدہ پیمانه غٹا شوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في سواعهم ومدهم يعني أهل المدينة. نبي الإسلام مدني وعلى دبار دعا كروا شاء الله لدي بفيمانو وزدنو في خير وبركة واشي. هذا حديث في كتاب البيوع 2130 نمبر أو في كتاب كفارات الأيمان 6614 نمبر ما نتر شبه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. الحديث في كتاب المحاربين 6041 نمبر باني ترشوه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال نبي الصلاة والسلام لأهود غر أخار شبه فرمائي له أهذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. تحديث بكتاب المغازي 4084 نمبر دارنگ بار بار ترشبه مخي. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشعات. النبي كريم صلى الله عليه وسلم لجمعات كم قبلي طرف لديواره أو النبي الإسلام كم منبره دي فمنسك دمر فاصله شيوغر أو بزفاغي كتير ديشوا قبلي دا ديوالنا منبر دمر فاصله كبروتو منسك صرف يوچيلي أو بزتير ديشوا. دا حدیث تاسو لپاره کتاب الصلاه کې تیر شوی په ابواب الستره کې 496 نمبر. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوضي. بار دا حدیث مخکې تیر شوی 1195 نمبر 1888 نمبر 6588 نمبر. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال تابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسونو په منځ کې د دوړ مقابله کړې و. فأرسلت التي أضمنت منها نو خوشی کړي او هغه اسونه چې کم تیار کړي شي او جوتی کړي شي و د دینا و امدها الحفیا الى ثنیه الوداع داغي انتها چې و هغه ټارګټ چې و نو د حفیا ثنیه الوداع والتي لم تضمر يا لم تضمر امدها ثنیه الوداع الى مسجد ابن زريقه وان عبد الله كان في من سابق دا حدیث مخکې تیر شوی دی په کتاب الصلاه کې 420 نمبر په کتاب الجهاد والسير کې 2868 نمبر. وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى وابن ادريس وابن ابي غنيه عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر سيبوي چې ما د عمر رضی الله عنه د نبی رسول الله په منبر اوریدلی وو. دا حدیث تاسو لپاره په کتاب المساقات او کتاب الاشربه کې تیر شوی دی 5588 نمبر. صرف دې لپاره ذکر کو چې د نبی اسلام د منبر ذکر په کراغل چې عمر رضی الله عنه کوي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني السائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دې منبر باندې بیا عثمان رضی الله عنه هم خطبه وی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام بن حسان ان هشام بن عروه حدثه عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها قالت قد كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. وما النبي صلى الله عليه وسلم لبدا غتق وتالي كي خديشو غسل اغوبه وبكيوي موږ دواړو به د دین او براغستې په لاسو باندې لاس به مدي لوخي او بالټي کې وزن نکول په دې تالي کې او په ځان موږ براړولې. حدیث تاسو له بار بار تیر شوی په کتاب الغسل کې مصنف رحمت الله علیه بار بار ذکر کړو 250 نمبر 261 263 272 نمبر. او دا مسله ذکر شو چې راجح قول دی چې خدا او خاون د یو لوخي غسل کول شي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي بالمدينة. أنس رضي الله عنه نبي صلى الله عليه وسلم حلف برادري كريوة دا أنصار وقريش بمنسكي زما بكورة غكي چه مدينة كيو دا مدينة چه كم كورو. دا حديث بكتاب الكفالة 2294 نمبر بان ترشوه. وقنت شهرا يدو على أحياء من بني سليم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم قنوت نازله یوم یشپوری وید بنو سلیم ته قبایل له خیری کولی چغی دوکه کړی و د نبی اسلام صحابه او قرای شیطان کړی و. وبه قال حدثنا ابو قریم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بریذ عن ابي بردا قال قدمت المدينه فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق الى المنزل فاسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو بردوی چې زما د ویل ته لوم عبد الله ابن سلام رضی الله عنه سلام الله علیه و علیه وی زما کور لشي لار شو نو تا باندې په هغه پیاله کې وبوس کوم چې نبی رسول الله صلی الله علیه و علیه وبس کلی وی. تبرک په آثار د انبیا او باندې دا مشروع دی په اتفاق د اهل سنت والجماعت سره. د انبیا او نلان د رسو چې کوم خلق دی نو پاغی که اختلاف نه ده محققین و قول داده چه پاغی که تبرک نشتا. تبرکات دا خصوصیت ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و او پا دای بانده بلسو قیاس کول لا قیاس مع الفارق ده قیاس ده غیر معصوم پا معصوم مانی ده سیده ده. نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ابو برده لوی پاغی چه کور لده بوزم ده نبی علیہ السلام یو پیالی ده را کرا چه پاغی که در بانی بوز کن و تصلی فی مسجد صلی فیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مزبو کې پاغ جماعت کې چې نبی اسلام پکې کړه او مونږ کړه یو زید پاغي کې نبی اسلام مشکلو نو پاغي زی به مزو کې فن طلقت معه نزور سره تل يوم فاسقاني سويقا نو په دغه کې علي کې په ما باندې ستوان سکوډيو ستوان به په مو کې خوشتکل چې تیریږي وا تعمني تمرن کجوري را باندې خرولې و صليت في مسجده او داغه پاغ جماعت کې مشکلو مسجد د مراد داغه د مز غزې ده همزه کې چې ور نبی اسلام مشکلو تبرک ته پاره. وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عكرمه قال حدثني ابن عباس ان عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليل ات من ربي وهو بالعقيق نبی علیہ السلام وادی عقیق کی صحابہ لوی بیگا مالا رب دے طرف نئے وراتلن کے راغے اور علیہو ان صلی فی هذا الواد المبارک چھے پدی مبارک خور کی مزو کا وقل عمرت و حجت دا عمری و دا حج ارادہ کا نیت کا وقال حارون بن اسماعیل حدثنا علی عمرت فی حجت فحج کی عمرہ دانو نبی علیہ السلام عمرہ کرے دے ورپسی حج کرے حجی قرانو حدیث کتاب الحج کی تیر شوئے 1534 کتاب المزارعہ کی تیر شوئے 2337 نمبر وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحفة لأهل الشام قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم تكن عراق يومئذ العراق ذكر شو نذور لو عراق بدغ وخنو ذات عرق چده عراق والد فاربیا عمر رضی اللہ عنہ بخبل دور کی میقات مقرر کرے لگ کتاب الحج کی تصل لذی وضاحت شوئے حدیث کتاب الحج کی 1526 نمبر معنی تیر شوئے وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارک قال حدثنا الفضیل قال حدثنا موسى بن عقبا قال حدثني سالم بن عبد اللہ عن ابیه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو اوری وهو فی معرسه بذی الحلیفہ قيل له انك ببتحاء مكه نبي كريم صلى الله عليه وسلم لفقوق خوله شيو او نبي عليه الصلاه والسلام دشبي اخر عيسى كي ارام كولو ذل حليفه كي ورلو له انك ببتحاء مباركه يكن انت مبارك خور كي حديث كتاب الحج كي 1535 نمبر معنی تیر شوه باب قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء نشت طالب اختيار او د کار د دوینه څه شي دا په اختیار کې دا نشته کدا خلک ایمان راړي الله په مهرباني کوي او کنه ایمان نه راړي الله عذاب ورکوي دا کار د دعوت ورکول ليس لك من الامر شيء نشته طالب کار د دوینه څه شي دای سره شي الله څه کوي که مهرباني به کوي که عذاب ورکوي نو څه اختیار نشته و به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع ابن عمر تب نبي الإسلام ناوريد ليو كده سار مسكي بيد ركون سر رابورتك ودو امركاتك قال اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة فاللهم ربنا ولك الحمد بيوف ودو امركاتك ثم قال اللهم العن فلانا وفلانا اللا فلاني باند لا نترولي بفلاني او د هغه کفار لمونی اغسل کوم چې ظلمونه زیاتی کړیو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره غدر او دوکه کړیو فانزل الله ولا د آیات رولې غلو ليس لك من الامر شيء نشته تعالی د کار د دوی نه شي صاحب اختیار کې سنشته او یتوب علیهم یا با الله مهربانی کی پزوی او يعذبهم یا با الله عذاب ور کی دوی نه ایمان نه راړي فانهم ظالمون ځکه چې دوی ظالمان دي د حدیث تیر شوی کتاب التفسیر کی تفسیر د سوره آل عمران کی 4559 نمبر سلور در 500 یو کم شپیتم باب قوله وکان الانسان اکثر شیء جدلا وقوله ولا تجادل اهل الكتاب الايه د انسان ډیر زیات د هر یو شینه په جګړه کولو کې انسان ډیر جګړه مار دی الله او جګړه مو کوي د کتابیانو سره يهود او نصارا سره جنگي گئی ما مگر په هغه طریقه باندې د دې سره مناقشه او مناظره کوي چې هغه خیسته عمل وي او خولي طریقې وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري ها وحدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم دشبيل إلى راغله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصلون نبي صلى الله عليه وسلم مزنكوي تهجد لنا ما باسي قيام الليل قال علي فقلت يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله علي رضي الله عنه وما ورلوي لزمون روحنا لالله فقبزكي لالله فلاسكي فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا قالت لالله وخشي أو راباسي من راباموسي او کنا رفام نشی نو د پاتې شو فن صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع اليه شيئا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر وکا نو نبی اسلام ولا رسونه وی واپس شو. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه وما وارد چې نبی اسلام روان شاکړی و او دا خپل تله دی خپل پتون لرا غرزولو پتون وانی دا دی پتون لی پیٹس ورکولو وهو یقول او نبی علیہ السلام فرمائل وکان الانسان اکثر شئین جدلا او دی انسان ډیر زیاد دهری وشن پا جگڑا کولو کی دور دی خاموش نشل دو لواب را پاسی او دی جواب را کو چی زمو روحون دا اللہ پا اختیار کی دی وکا اللہ اغواری را پامو سی کنی مذب پاتی شو. قال ابو عبداللہ ما اتاک لیلا فهو طارق مام بخاری و دشپی جی تار سوکراشی غل طارق وی ويقال الطارق النجم ستوري لم طارق وذكر شبيخ كارشي والثاقب المضي ثاقب ما نادا چمكيدون كه يقال ولكيديش عربي اثقب نار للموقد اغور بلون كي لوي تخبل اور روخانكا. ده حديث تاسولا في كتاب التهجد كم تيرشوه 1127 نمبر او في كتاب التفسير في تفسير سوره كهف كم تيرشوه 4724 نمبر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ليس عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا ابا القاسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اريد. نبي الاسلام ولو اسلام قبول كيف بچ بپات شي دای ورلو چې ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بس خپل پیغام رو رسول دعوته او تبلیغ دی وکړو. نبي الاسلام علیه ذاك اريد ذلك اريد دغه زما مقصد چې تاسو پوه شوي. ثم قال الثالثه فقال اعلموا انما الارض لله ولرسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله. هذا حديث تاسل مفصل ترشو في كتاب الإكراه هي 1944 نمبر داغينا مخيم ترشو 3167 نمبر باني. باب قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وإذا رمي غرزولي ممتاسو یو ډل غورا امت د انصاف والا یاد وسط معنا د درمیانا تاسو موږ غورا ګرځولی انصاف والا موږ ګرځولی درمیانا موږ ګرځولی درمیانا مطلب دا انبیانو نو مرتبه خته دا د نور امتونو نو پورته ده لتكونوا شهداء على الناس د پاس شي تاسو گواهان په خلکو باندې. وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعه وهم اهل العلم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم د جماعت د لازم رانیو حکم کړي او د جماعت نه مراد علما دي چې د علما او جماعت تاسو لازم رونی سي. وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامه فيقال له هل بلغت. نوح عليه الصلاه والسلام د قیامت پر ذرا واستي شي ورلبوی لشی چې تا تبلیغ کړو الله پیغام د خپل امت له رسوله او یقول نعم یا رب ابوی او ای زما رب فتسأل امته لدى امت نبی ته پوښتنه کړي شي هل بلغکم فیقولون ما جانا من نذیر امت به دروغ وي چې موږ له خوشوکیر ورکون کې نور اغله فیقال من شهودك آدم علی السلام لبوی لشی چې ستا گواهان شوک دي فیقول محمد و امته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فیجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا أسو إنصاف علي عادلان يحق خبر بكوي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أحاديث تاسولا في كتاب أحاديث الأنبياء كتير شوتين 1349 نمبر أو في كتاب التفسير كي بتفسير سورة بقرة 4467 نمبر. وعن جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود. کله چې یو عامل اجتهاد او کوشش وکي یا یو حاکم کوشش وکي خدای خطا شي او په غلطۍ باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت وکي نو دغه حکم مردود دی او د ګناګار او مجرم نه نه په غلطۍ باندې خطا شو کوشش اجتهاد وکړو د هغه باوجود د سنت مخالف وګرځېدو نو حکم مردود دی خو د ګنا نه بچ دی لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد النبي كريم صلى الله عليه وسلم وي چاچ داس عمل کو جی پاغي معنی زمون د سنت حکم دین را عمل مردود دی ناقابل قبول نه دا موصولا امام بخاری رحمت الله علیه په کتاب الشرح کې ذکر کړل دا حدیث 2397 نمبر وبه قال حدثنا اسماعيل عن اخيه عن سليمان عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع سعيد بن المسيب يحدث ابا سعيد الخدري وابا هريره رضي الله عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب بهترين قجور روي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا والله يا رسول الله إنا لنشتري صاع بصاعين من الجمع ومن دا قيمتي كجوري يو صاع فاغ دو صاع بعد دا بيكار كجور وخل بيكار دو صاع ورق دافر علي وراكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان دا حكم دا غسيزون ده شغب طول سرع غسته وخرصو لشي الحديث تاسو في كتاب البيوع كتير شوه 2201 نمبر باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطا باب د بیان د دې کې چې کله یو حاکم اجتهاد او کوشش وکي نو که حق لو رسید دو اجر ندی ورلا او که خطا شو نو بیا مور له اجر ملاویږي او که حق لو رسید په فیصله به عمل کیږي که خطا شو او خلکو له خطای معلومه شو نو مخکې باب کې وی فحکمه مردود بیا به فیصله مردود وي او د اجتهاد باوجود که خطا شوی د یو اجر بور لبیا ملاویږي او به قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا حيوه بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن مسر بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران فكل حاكم اجتهاد کی کوشش کی او فیصلہ کی دے حق لو رسیدو ندے پار بدوا اجر نہیں و اذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر او کلج فیصلہ کی او خو کوشش کی خو خطا شنو بیا مر لے اجر ملاوی گی قال فحدثت هذا الحديث ابا بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريره وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب الحجة على من قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بامور الاسلام دا باب دي په بیان دی کې چې په هغه چارت دی چې هغه د دې قائلی چې د نبی صلی الله علیه وسلم تمام احکام ظاهر او ټول صحابه او معلومو نو په دې خبره باندې رد دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم احکام ټول په ټوله تمام صحابه او له معلوم رد دی په هغه چا چې هغه قائل وي د دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم تمام احکام ظاهر او ټول صحابه او معلومو او دا باب دی په بیان دی کې چې بعض صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم او د اسلام د امور نغایب کله نا کله به بعض صحابه د نبی د اسلام په مجلس کې نو د اسلام بعض امور باغی لخکارنو پټ پو وله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال استأذن ابو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع ابو موسى شهد رضي الله عنه راغلو عمر رضی اللہ عنہ دروازه ټکول او اجازه غوښت او عمر رضی اللہ عنہ سکار کې مشغول او اجازه ملاو نو شله واپس لاړو ادری پیری ورله اجازه ورنکو فقال عمر ولم اسمع صوت عبد الله ابن قيس ائذنوا له رسل عمر رضی اللہ عنہ وي ومن عبد الله ابن قيس ابو موسى شعري आवाज او نريد اجازه لو کوي چرازي فدعي له نو بل له شو هغه تل واپس هغه روي غواړي فقال ما حملك على ما صنعت عمر رضي الله عنه ورلوي فتاباني سشي باعث شوشتا دا کم کارو کما دلوي راشا اواز ملي موردو چی جازت مو خطو واپس تلوي فقال انا كنا نؤمر بهذا ابو موسى شهر رضي الله عنه ورلوي مونگ لبا دغشان ته حکم کی دیش دا دا نبی الاسلام سنت ته چدری پیری سوک اجازتو واری که اجازت ملاو شو خپخا ورن واپس لیوی قال فأتني على هذا ببينة عمر رضي الله عنه ولوي فدير على جواب ايشكا او لا افعل النبي يا داسي لاسي بدر سروكم ابو ديوان فانطلق الى مجلس من الانصار فقالوا لا يشهد الا اصغرنا فقام ابو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا فقال عمر خفي علي هذا من الامر خفي علي هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وګور د نبي اسلام دا خبره ما نه پټه پاتې شوی پتر له نو چې دا سنت ته الهاني الصفق بالاسواق زه مشغول کړه وم لین دین په بازارونو کې ما به بازار کې تجارت کولو نو دا سنت د دی وجه نه ګوره ما نه فاتشه او فتره لنوا او د دې حدیث وضاحت او تفصیل تاسو سره مخکې شوه په کتاب البيوع کې دا تیر شوه 2062 نمبر په کتاب الاستیذان کې 1245 نمبر او د منکرین حدیث چې کوم شبهات دي پرې حدیث باندې هم ذکر کړو جوابونه شوي وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه سمع من الاعرج يقول اخبرني ابو هريره قال انكم تزعمون ان ابا هريره يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد علام خلد طول في شدا اني كنت امرا مسكينا الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواق وكانت الانصار يشغلهم القيام على اموالهم مهاجرین په بازار کې لین دین کولو انصار په خپل باغونو او فصلونو کې اخته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني فبسطت برده كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته من تحديث في كتاب البيوع كي 2047 نمبر باني او په كتاب المزارعه كي 2350 نمبر باني تیر شوه باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم في يوكار باند انكار نقول ده حجت ده مطلب ده تقرير ده نبي صلى الله عليه وسلم حجت ده شلاغ الوان ده يوكار كي دي وغفي انكارو نكي لا من غير الرسول ده بل شاء تقرير غري حجت منه وبه قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد الدجال محمد بن المنكدر وما جابر رضي الله عنه قتله وش قسم به وره ش ابن الصائد يا ابن صياد يتوسل بخ بار بار ذكر يوشو قسم به وره دا دجال لي قلت تحلف بالله محمد بن المنكدر وما جابر رضي الله عنه لو كتب الله ده قسم بري قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه كما عمر رضي الله عنه اريد لي كده النبي عليه الصلاه والسلام لوان دي قسم خرو سيدا دجال ده النبي عليه السلام انكار نو كره النبي عليه السلام چه خبر انكار نو كي حجت شو كفاري سو قسم كل قسم كي حانس نده ابن الصياد يا ابن الصياد یا ابن الصائد دا پاغ دیر شو دجالانو کیو چی نبی علیہ السلام ملیو دو قیامت نمخی با دیر دجالان روزی دکمو پیشنگوی چی نبی علیہ السلام ورکڑی وا او دے اغا دجال اکبر نلے دکم علامات او نخی چی نبی علیہ السلام ذکر کری مخی در لذکر شوی چی دے پیو سترگبان نکانا دے او دا سی دا سترگ روتی دا لکہ دا انگور دا غنچک نشدان روتی وی او روایت دا صحیح مسلم کی راغلی چلے پا یو جزیرہ کی تغلی شوئے دے او خر پیغمبر تراغلی نخفل امتی تیرولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خو وضاحت سرد دا بیان کرے تو اگر دجال اکبر دے او دا اگر نمخ کی دجالان بی تقریبا تردیر شو پوری دا ابن صیاد یا ابن صائد تر اگر دجالانو کیوں باب الاحکام اللتی تعرف بالدلائل وکیف معنى الدلالتی وتفسیرها دا اغا احکام و بیان چه غا پا دلائلو سر پیجندیشی او د دلالت معنا او تفسیر بسوي. دلالت او دلالت یا دلالت دا دار مثلث نه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر الخير وغيرها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسونو و غیره احکام بیان کړیو. ثم سئل عن الحمر. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی شو د خرون مبارکه چې د دې زکات بسید دي احکام سدي. فدلهم علی قوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې آیات باندې حواله ورکا. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. چاچ عملو کو په مثقال د ذریب په اندازې د ذریبر سنیکیو کا نو د اغي ثواب به عمومي. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب. نبي كريم صلى الله عليه وسلم نه سمسري بارکه تپوس شو. فقال لا اكله ولا احرمه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم اذا خرمم نه حرامو ممنا نو بس صرف دليل او حواله ورکا. فدل وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب. النبي كريم صلى الله عليه وسلم درستخان ماني سمسرخ وردي شويدا. فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما دين دليل نيوله كدا حرام نده كدا زوب حرام نده الله ده پیغمبر پا بستر بانده بنشو ده اغي پا درستخان بانده بنشو خونه ده اغي پا مائدة بانده بده دي خوراک نكي دو خالد بن الولید رضي الله عنه د غضب او سمسره خوړلې وا. ځکه امام بخاری رحمت الله علیه مخکې ترجمه الباب قائم کو. من را ترک النکیر من النبی صلی الله علیه وسلم حجه لا من غیر الرسول. د نبی صلی الله علیه وسلم په یو کار باندې انکار نکول دا حجت ته د بل چا انکار نکول حجت نه نه. دا غی باب مطلب دا چې تقریر د نبی صلی الله علیه وسلم حجت ده چې دا غیر واندې یو کار کیږي او غی ممانعت نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په درستخان باندې خالد رضی اللہ عنہ دب خړلې ده هم سره خړلې شلان تور لمون وایو نو کدا حرام وي دا غی په مائده باندې بددي خوراک نه کیدو. و به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربتها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا زهورها فهي له ستر ورجل ربتها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. تحديث بار بار مخيطة سولة إرشوه فكتاب المساقات كي 2371 نمبر فكتاب الجهاد والسير كدر لتير شو 2860 نمبر په کتاب المناقب کې درته تیر شوی 3646 نمبر او په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سوره زلزال کې تیر شوی دی 4962 نمبر. وسئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحمر فقال ما انزل الله علی فيها الا هذه الايه الحاذه الجامعه. نبی اسلام نه دخرونو د احکام تپوس شو نو وی چې د دې مبارک الله رب العالمین مال دا جامع او بی مثال آیات را لګلې دي چې په دې کې دا ټول راجم دي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. فخرونو کې زکات نشته خو کوڅوک ورکي خیر خیرات کوي اجر بور لملاويږي. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن امه عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف يغتسل منه يا كيف يغتسل منه. زنانا بدا هيد نفسك غسل كي قال تأخذين فرسة ممسكة فتوضئين بها؟ قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين. قالت كيف أتوضأ بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. زنانو خاص مسله ودري پیری زنانه تپوس کوي نبی اسلام د حیا د وجنه صرف دغه بر جواب ورکي چې دا کپړه برا واخلي او دا به څه خوشبويي او مشکو کې ولګي د حیث په غزه باندې بدا ولګي خدای ورله وضاحت سره ویل نشول. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضی الله عنها د نبی اسلام په مطلب ز پوه شوم. فجذبتها الي فعلمتها. دا زنانه میراخ او نور لري شذري په يوم په مسله باندې. دا حدیث تاسو لپاره کتاب الحس کې دو پیری تیر شوی دی 314 نمبر او 315 نمبر. ومیه قال حدثنا ندا امام بخاری رحمت الله علیه. اغه احادیث ذکر کوي چې په دلایل سره انسان له خبره معلومږي او عمومي دلیل راغله داغه نه پوښ د الله پیغمبر اشاره درکې هر خبره په وضاحت سره ني. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بنت حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقتا وأضبا. أم حفيد رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم لفهدية وطحكي سغوري راليق ليوبنير وأضبا أو فاغيك سمسريبي. فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته. النبي صلى الله عليه وسلم دير خلق راغوختي وجراشي فدرستخان من أخوراكون فراتدي ملاغي فدرستخان من أخوراكون شوي. فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقذر له. النبي كريم صلى الله عليه وسلم دا سمسري بريخوي او كرك غنتي دين كولا. ولو كنا حراما ما وكلنا على مائدته ولا امر باكلهن. ابن عباس يقول كشرط دا حرام من النبي كريم صلى الله عليه وسلم فدرستخان بنشوي خوري او نبي حكم كلا وچراشي خوراك تينا وكي ناغور فدلائل واشارات وسر معلوم دي چه حلال دي داشه. دا حدیث مخکې تیر شوی تاسو لپاره کتاب الهبه کې باب قبول الهدیه هغه کې 2575 نمبر باندې او په کتاب الاطعمه کې در لته شو 5389 نمبر باندې. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب يعني طبقا. نبي الإسلام ليو فليت ولوخ رول لشوه. ابن وهب تراويد حديث عبد الله ابن وهب المصري ديو يعني طبقا يو فليت وده بدر نمراد بدر فأصل كسبوغ ميلا ويلشي خدا فليت داغي فشانغون منوي نذكور لبدر وي فيه خضرات من بقول انتفاغي كسساغونا وسبزي مبزيوي فوجد لها ريحا. لاغي بدوي نبي الاسلام محسوس کړي وځکه د کچپ ساغ د کچا اوګي او د کچپ یاز نبوي دي. فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه كان معه. نبي الاسلام لو ورشل چې دا خو فلانه فلانه دې دا پیاز دې دا اوګه دا نبي الاسلام مرګرو لنيز دې کوي. فلما رآه كره اكلها. نبي الاسلام چې دا سيزونه وکړه دوی تيزي نو د دې خوړل په خپل بدو غنل او کرکاونته تګيرا او صحابه ولې وکول. فإني أناجي من لا تناجي. تاسو خوري زه دا هغه چا سره مناجات کوم چې تاسو دای سره مناجات نکوي ملائکه سره زما خبري. قال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات. ابن وهب چه روایت نقل کوي پاغي کې کټوي ذکر راغله چې دا په کټوي کې پراتو د غساګونه او د کچا اوګا پیاس پکې وو. ولم يذكر الليس وابو صفان عن يونس قصه القدر فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث. د کټوي دا ذکر ولما له پته نشه شي دا مرفوع حديث ایسه دا او کنا راوی د خپل ځان نه ادراج په حدیث کړه ده. دا حدیث په کتاب الاذان کې 855 نمبر باندې تیر شوی دی. امام بخاری رحمت الله علیه پر باب کې د پار راړو چې ګوره د اشاراتو نه معلومیږي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خوراک کوي په خپل نه کړي دا غي دا کراهت د دې د پار نه چې په امت دی حرام شي خپل طبیعت نه منل کشرت حرام من صحابه به نه پر خدل چې دای په درستخان دی دا خوري. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا ابي وعمي قال حدثنا ابي عن ابيه قال اخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجد؟ قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال أبو عبد الله زاد لنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموت. دا حدیث امتاز لمخ کی تیر شوی دی په کتاب الاحکام کې 7220 نمبر. یو زنانه نبی صلی الله علیه و سلم لراغه نبی صلی الله علیه و سلم ورلو چې بیا په فلانی وخت کې راشه. نو دې زنانه وی کتا سمې ونه مندې بیا بسکو نبی صلی الله علیه ورلو کزنه مو د ابو بکر رضی الله عنه نه تفوسه کده. دې مطلب داو کتا سنې د دې دارفانی نه رخصت شوی او فات شوی نو نبی صلی الله علیه و سلم ورلو چې د ابو بکر رضی الله عنه نه. امام بخاری تر دې غزې پورې حدیث ذکر کړ په کتاب الاحکام کې. حدیث رضا الفاظ مراغلی دی چې اصحاب السنن ذکر کړی دی. رضی ورلی که ابو بکر رضی اللہ عنہ نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلوی چې بیا د عمر رضی اللہ عنہ نه تپوسو کا رضی وی که غم نی نبی صلی اللہ علیہ بیا په ژوند سکه چې زم نه ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہ مام نی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألوا اهل الكتاب عن شیء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی د اهل کتابونه د یهود و نصاراونه د دین د مسائل د سشی تپوس مکوي. وقال ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاويه رضي الله عنه يحدث رهتا من قريش بالمدينه. معاويه رضي الله عنه ده قريش ده يودلنا چيغي په مدينه کې حديثه بيانولو. وذكر كعب الاحبار او دي معاويه رضي الله عنه ده كعب الاحبار ذكر فكيوكو. فقال نويوي معاوية رضي الله عنه كعب الأحبار باركوي إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب. يقينا دا كعب الأحبار فليطول خلق كريشتنا لي كم خلقو كي كم في أهل كتابنا أحاديث نقل كيد فاغي كريشتنا سلي كعب الأحبار دي. وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب او د دې باوجود موږ د روایتو کې کله نا کله خطا خبرې موږ وافقي روزي سره د دې نشي لري پرې ټولو کې رښتینه ده. خو د رښتیا او باوجود کله نا کله د په خبرو کې خطا خبرې راځي. کذب په لغت د عربی کې په معنا د خطا سره راځي. مطلب دا چې د قصدن او عمدن دروغ نه وي خو کله نا کله غلط شي د په روایتو کې خطا وي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه لاهل الاسلام. يهوديان بتورات داغي تخبل لغه توجب عبرانيه كلستو او مسلمانان لبيداغي تفسير بها بالعربي كيقولوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما انزل الينا الايه. حدیث تاسو په تفسیر د سوره بقره کې تیر شوه 4485 نمبر. هغه ځکه چې موږ ویلو چې اهلي کتاب کوم خبره مسلمانانو لره نقل کوي یا مسلمانانو د دین نقل کوي لږې درې مراتب دي. کله به تصدیق کیږي کله به نه تصدیق وي نه تکذیب وي او کله موږ د قران او د سنت سره دین بیا خو اسم تصدیق ده. ځکه اصل کې تصدیق زموږ د خپل کتاب او د سنت ده. خو د دې ور سره موافقت راغله. حالته د غدري مراتب ذکر شوی کتاب التفسیر کې. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل على رسوله احدث. ويتاخد اهل الكتاب نسنگ تفوسنك ويد دين المسائله استاسو كتاب چستاسو پیغمبر نازل دین اخو نو نزول والے دی اخو پخوا نازل شوه تازه کتاب تاسو لرا الله دے طرف نراغله تقرؤونه محضا لم يشب. تاسو دا کتاب خالص للی او لم يشب معنا دا لم يخالطه غيره بل سددي سره ګډ وډ نشته خالص د الله کلام نه صفا ستر خبريني. وقد حدثكم ان اهل الكتاب بدلوا كتاب الله. تاسو لدا الله کتاب وي چې دي کتابيانو په تورات کې تبديلي کړي. وغيروه وكتبوا بايديهم الكتاب هغه کې تغییر کړل او خپل لاس باندې لیکل او الله له منسوب کړي. ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله دیو اذا ده الله ده طرف نه دی وغدا الله ده طرف نه ني. وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم لا والله ما راينا منهم رجلا يسالكم عن الذي انزل عليكم. دا په کتاب الشهادات کې دا حدیث تاسو له تیر شوی دی 2685 نمبر او مصنف رحمت الله عليه په باب تړلې او شباب لا يسال اهل الشرك عن الشهاده. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم الا ما يعرف اباحته وكذلك امره نحو قوله حين احل اصيب من النساء. النبي كريم صلى الله عليه وسلم منع د تحریم سبب دی چې الله پیغمبر د یو شی نه منو کی نو دا سبب د تحریم د چلاکار حرام دی چې امت د سنه منو کی نو دا غشی حرام وي مگر کدا غسی سیز اباحت د نور دلایل د وجنه معلوم شوی چې الله پیغمبر د امنه کوي خدای د شفقت د وجنه دا د نور دلایل د وجنه معلوم چې دا شی مباح دی دا غشی اجازه شته ورنه د نبی صلی الله علیه و سلم نهی چې راشي دا به تحریم دا به سبب د تحریم دی دا غشی به حرام وي وکچرته د دې سیز اباحت د نور دلایل د وجنه معلوم شوی نو سیدا وكذلك امره نحو قوله حين احل ده شان النبي كريم صلى الله عليه وسلم حكم ده اوامر منه يو امر من النبي كريم صلى الله عليه وسلم اوكي غبد وجوب ده فاروي وكد نور دلائلنا معلومه شو چی وجوب نده فارشاد باندې حمل له په استحباب نو پاغي وحمدي مثال به سمي حين احل قال چې صحابه کرام حج کولو او د احرام نه حلال شو د حج نه فارغ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی اصیبو من النساء حکم ورلو کو شخلو بیان لنزدیکت کوي نو امر د وجوب د پاره نه مطلب دا اوس نزدیکت تاسو له حلال شو وقال جابر رضی الله عنه ولم يعزم عليهم جابر رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام صحابه ولو اصیبو من النساء د احرام د پابندۍ ختمیدونه پس تاسو بیان لنزدیکت کوي مطلب څه ولم يعزم عليهم دای په لیسه واجب کړی نو چې وجوبي حکم چې شابه هر سړی به اوس بیبي لنزدیکت کوي مطلب دا تاسو لنزدیکت حلال شو ولكن احلهن لهم لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا بیبيان د امت له حلال کړی چې اوس نزدیکت حلال نه وقالت ام عطيه امام بخاري رحمه الله عليه کله نه کله ډېر دقیق ولري استدلال وی وقالت ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ام عطیه رضی اللہ عنہا وی مخکی حدیث تیر شوه ده وی مونگ زنانا ده دین من کڑی شیو چی جنازو پسی دی روانی شو ولم یعظم علینا ومونگ بانده دا سو واجب کڑی شیوی نی دی چی جنازه بکو ده جنازه نی من کڑیو مطلب سره ومونگ بانده جنازه واجب ندا نو کچرت زنانا جنازه لحاضر شو کولیشی لکه پا حرمینو کی مسجد کدن نجنازی کی گین او دکریشی حدیث ده مسلم شریف کی راغلی دی سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه چې کله وفات شو نو ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها چې تاسو د لاش مسجد لراړې مسجد نبوي له چیزم په جنازه کې شامل شم نو بعض خلکو تعجب وکړ چې ګوره جمعه کې جنازه کول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ولې دومره زر تاسو نه خبره هېره شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابن بيضا باندې په مسجد نبوي کې جنازه کړې و عائشه رضي الله عنها لپته و چې ولم يعزم علينا جنازي په ستلل زنانه لناروا دي منته نراغلي وکچرته جنازه چرته حاضر او زنانم په دغه ځای کې جنازه کولې شي وبه قال حدثنا المكي ابن ابراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر ح وقال محمد بن بكر حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في اناس معه قال اهللنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمره من صحابه الكرام احرام تړلو کله چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم حج له خالص احرام د عمرې اراده مونږ موږ حج وکړو قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعه مضت من ذي الحجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذی الحجه په څلورم تاریخ باندې مکه مکرمه ته رسیدلی و مخکې تاسو له کتاب الحج کې تیر شوی چې په 15م تاریخ د ذی القعده باندې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم د مدینه منوره نه اوته او په څلورم تاریخ د ذی الحجه باندې ورسیدو فلما قدمنا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نحل هر کله چې موږ رسیدو عمره مو کړو نبی رسول الله بس تاسو عمره پوره شو چې ځان سره مو قرباني غسالوي او ستې نه دي نو د احرام نه حلال شي خپل جامې واچوي وقال او فرمایل احل واصيب من النساء احرام کولاو کو خپل بیان وللار شي قال عطاء قال جابر ولم يعزم عليهم ليس لازم كرلو صحابه خورلو چې حلال شو زرلا ولكن احلهن لهم فبلغه ان نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفه الا خمس ومن كدا خبره وك نبي الاسلام لو رسي زمون او عرفه درز فمن خسرش بين درز فاتي سلورم تاريخ ده ذل حجي فنهم تاريخ باند عرفه وي وصرف بين درز حج لفاتي او ده الله پیغمبر وي من زنانه وللار دار على حلال شوي فناتي عرفه تقطر مذاكيرنا المذيا من با عرف ميدان عرفات لزو او زمون ده اندامونا زمونږ د عورتونه به مزي او د شهوت غو بساسي قال ويقول جابر بيده هكذا وحركها جابر رضي الله عنه چی دا حدیث بیانونه په لاس باندې اشاره وکړه کله کده ابو سسیدو اشاره چي سو کوي چې زمونږ د اندام نه به وساسي او د الله پیغمبر مول له حکم کوي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم تاسو لپاره چې پتا سو ټولو کې تقوا دار زیم د الله نزی اریګم زتا سو لدا سه حکم کوم چې د الله د نا فرمانی نه او ډیر رښتون ګیم او ډیر نیکیم ولولا هدی لحللت کما تحلون تما ځان سره د قربانی ساروی نه وروسته نو زبم د احرام نه داسې حلال شوه ویل کتا سو چې حلال شوی تراغه پوری بتا سو محلین یی حلال به تر دې چې د حج د پاره تاسو په اتم تاریخ یو مترویه باندې احرام وتړی فحلوا الله پیغمبر ورلوی احرامونه کولاو کوي حلال شي فلو استقبلت من امر ما استدبرت ما اهديته فحللنا وسمعنا واطعنا دا حدیث تاسو لبار بار تر شوی کتاب الحج کې 1568 نمبر 1651 نمبر باندې وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريده قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثه لمن شاء كراهيه ان يتخذها الناس سنه حديث اصل كتاب الصلاه كتير شويه 324 نمبر باندي او ده كراهيه ان يتخذها الناس سنه ما نادت خلق بدا يو لازم طريقه وغرزي سنه خلي اسم چه بین کل اغانین صلاة اندما خام نموز نمخی دو رکات کون شی تفصیلا وضاحت دی من پر کتاب صلاة کے کڑا ہو تو سنتا مانا دادا چه خلق بے یو لازم طریقہ وگردی نواجب ندی و سنت تی باب کراہیت الاختلاف فا احکام شرعیو کی اختلاف کول دا مکروح دی کراہت چه پا احادیثو کی پتراجم الابواب کی راشن مراد دین حرمت وی فقهاء وكراهت ميت تقسيمي الى كراهه تنزيه او كراهه تحريميه ده وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا القران ما تلفت قلوبكم قران كريم تاسللي ترتم تشتاسزون كي الفت او يوزوالي فإذا اختلفتم فقوموا عنه قال جستاسو اختلاف جوری کی بیا پاسی کلنا کل طلباء علماء اختلاف جو یوم د قران آیات وی بلوم د قران آیات وی د الله کتاب د جنگونو پرزونو د پار نه راغله چې دی صورت لستاسو اختلاف رسید یوم آیات وی بلوم بس بیا پاسی قال ابو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما امام بخاری په سند کې جکم عبد الرحمن بن مهدی راغه نو د سلام ابن ابي مطيع نه د سماع ثابت روایت متصل ده دا حدیث تاسو لپاره کتاب فضائل القرآن کې تیر شوی 5060 نمبر باندې وبه قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوا القرآن ما تلفت قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا عنه وقال يزيد بن هارون عن هارون الاعور قال حدثنا ابو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال جئ النبي صلى الله عليه وسلم وفات وقد قريب شو قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب خلق راجمه فاغيك امير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال هلما اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده نبي الاسلام شابي مال قلم راي او دلیکه ای اسباب راړی چې تاسو له یو خطرې کوم چې دا غینه پس به گمراه کیږي نه قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القران فحسبنا كتاب الله واختلف اهل البيت واختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لم تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما اكثر اللغه والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الرزيه كل الرزيئه غم ومصيبه رغم ومصيبه اغد ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم ده حديث بار بار تاسله مخ كتير شوه او ده حديث القرطاس موي كي هميشه ده بار سبايو او روافض د عمر رضی الله عنه د تعند پاره د حدیث د ډال په تور باندې پیش کړي وو جوابونه په کتاب العلم کې موږ د حدیث کړیو کتاب العلم کې 114 نمبر د حدیث تیر شوه په کتاب الجهاد والسير کې 3053 نمبر په کتاب الجزيه کې در لته د 3168 په کتاب المغازي کې تیر شوه 4431 نمبر آلته پوره وضاحت من زیات وضاحت په کتاب المغازي کې کړو او په کتاب المرزا کې در لته تیر شوه د 5669 نمبر باب قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر. الله رب العالمین حکم دے چې مسلمانانو کار په خپل منځ کې په مشوره وي، او خپل پیغمبر له حکم کړی چې خپل مرګرو سره په مشوره کار کوه، وشاورهم في الامر، مشوره کوه د اشراف هغه عظیم کارونو کې، د جهاد په کارونو کې. وان المشاوره قبل العزم والتبيين. امام بخاري رحمت الله عليه وي مشوره د عزم او د حقیقت د ښکارا کېدون مخکې پکار ده. چې یو کار حقیقت د ښکارا شو تا خط لك اراده او بیا مشورې له ضرورت ده. چې یو کار حقیقت د الله سرګن نه او كلك اراده دې نه کړې نو مشوره وکړه. چې مشوره دې وکړه نو فتوکل علی الله، یا په الله بر وساو اعتماد وکړه. لقوله تعالى فاذا عزمت فتوکل علی الله. کله چې عزم وکړو بیا خو په الله توکل، بیا خو پکې مشورې نشته. فاذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. قال شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی یو کار کله اراده وکا نو بیا هیڅ یو بنی ادم له داغه د فیصلین الواد کیدل جایز نو. نبی رسول الله بده یو کار عزم وکړو بیا به مشوره نو، د عزم نه مخکې به مشوره کوله. وشاور النبي صلی الله علیه وسلم اصحابه يوم احد في المقام والخروج فرأوا له الخروج. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشوره کړی و د خپل مرګرو سره د احد پرز باندې چې مدینه کې دن نه پاتې کیږي، دفاعي جنگ کو کنا بار ورزو، او د کفار سره د مدینې نه بار جنگي او قتال ور سره کو. نو صحابه کرامو دا مشوره ور کړی و چې بار ورزو. د اکثر صحابه دا رایه وا چې کم نوجوانان صحابه کرامو جذباتيانو، خاص کر کم چې د بدر د جهاد نه پاتې شي وو، نو نبی صلی الله علیه وسلم کور لدن نشو تاسو له تفصیلی واقعیات را شوې ده. کور لدن نشو نبی صلی الله علیه وسلم غره واچول جنگي ټوپۍ په سر کا چې بار ورو ته مدې ورلوي جی استاسو خو خلا کدن نه پاتې کیږي کبار ورزي. فلما لبس لامته وعزم. هر کله چې نبی رسول الله غره واچولا او کله اراده او کله کور نروته، قالوا اقم. دوی ورلوي ک مدینه کې پاتې کیږي خیر د دلته پاتې شو. فلم يمل اليهم بعد العزم. صحابه خبر له اعلان نکو پس د اراده نشي اوس مشورې نشته. وقال وي فرمای لا ينبغي لنبي مناسب ندی دیو پیغمبر د پاره يلبس لامته چې دې خپل غره واچي جنگي جاکټ واچي فيضعها او بیا دې لرکی کیدی دی حتا يحكم الله تر دې چې الله د داود دشمن په منځ کې فیصله وکړي. وشاور علي و اسامه فيما رمى به اهل الافك عائشه رضي الله عنها فسمع منهما. علي او اسامه رضي الله عنه سره د علي او اسامه رضي الله عنهما سره نبي اسلام مشوره کړې و. کله چې منافقان او دروغجن په عائشه رضي الله عنها تهمت د ګناه لګولې و، د دې دواړو خبره نبي اسلام واورېده. حتى نزل القران رضیج قران کریم د عائشه رضی الله عنها په براءت کې نازل شو، د هغه په پاکۍ کې نازل شو. فجلد الرامین. نبی صلی الله علیه و سلم په کورو وال هغه تهمت لګونکي چې کوم ساده لوه مسلمانان د منافقانو په دې تهمت کې راغلي، نو هغه نبی کریم صلی الله علیه و سلم حج قزس په جاری کو چې پاکۍ کې مصطح ابن اثاثه حسان ابن ثابت حمنا بنت جحش رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او په دې کې د اهل علم اختلاف د دروغ چې چا جوړ کړی رئيس المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول كي نبي الرسول والسلام دي والد حدي قذف تجاري كده كان اهل علم سيقول لا تجبرين دي جاري كده لذا طول بطول سزا اخرت لبات شويدا. ولم يلتفت الى تنازعهم. نبي الرسول والسلام دي اختلاف لنوكت لي جاري بخبرك وسي اختلاف رغل الله حكم كراغي بي بهد جاري كو، ولكن حكم بما امره الله في سليوك فاغسش الله ولا حكم كده. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة. أو ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم نفس كم مشران وأئمة وصحابة إكرام يا رستبات شاهان خليفان نغيب مشورا غستد أمانة دار علماؤنا مشوري والب أمين وعالمي الأمناء من أهل العلم أمانة دار دو علماؤنا في الأمور المباحة مباح كارونوكي مشورة مباح كارونوكي. يوكار سنة دي فرض دي واجب دي باغيك المشوري ضرورت نشتا. يوكار صريح حرام دي نباغيك دي مشوري ضرورت نشتا. حرام لبنيز دي كي واجب وفرض ونفري دي مباح كارونوكي بمشوري. ليأخذوا بأسهلها دي دي پارا چلي فديك أسان ترين كار اختيار كي كلا أسان پكرا خلو ودا گران پريدو. فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره. قرآن أو سنة وخبر سرغندك يغينا أبل بيشال تجاوز إجازة نشتا اقتناء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه ويشل آغش أسر بذل قتال أو جمكو وشد زكاتنا أغي مانعين دي زكاة نور كي أو تاسل مخي تيرشيو وشد أدريق اسم خلف وبازي مرتدشيو زكاة نمنلو. او بعض خلکو ویلو چې زکات به مونږ ورکو خو ابو بکر رضی الله عنه له نه ورکو او بعض خلکو داوی چې زکات د نبی صلی الله علیه وسلم پورې خاص خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله عمر رضی الله عنه لو تخلق سر قتال څنګه کې نبی صلی الله علیه وسلم چې مال د قتال حکم شوی تر دې چې لا اله الا الله وي فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم فليش لا اله الا الله ودائما نخلي بني او مالنا محفوظ كل الا بحقها مگر بحق دې سره وحسابهم على الله او دې حساب په الله باندې نو دې لا اله الا الله ولي تو سر قتال څنګه کې فقال ابو بكر والله لا اقاتل ان من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه له زمان قسمي چې قتال بور سره کوم چې نبی رسول الله والسلام لیکم سيزونه ورکول مال نه راکې مخکې روایت تر شو تفصيلي کدی یو پړه نبی رسول الله والسلام له ورکول او غیم زمانه منی کو نو داغي په منوالي بم زری سره قتال کوم عمر رضي الله عنه هميشه زما ابو بكر رضي الله عنه سره په دې خبرو کې بحث مباحثه شروع وتر دي چې الله زما سینه کولا او چې ابو بكر رضي الله عنه سوی دا حق دي ثم تابعه بعد عمر بیا عمر رضي الله عنه د ابو بكر رضي الله عنه تابع شو خبره ومنه لسینه کولا او شو فلم يلتفت ابو بكر الى مشوره ابو بكر رضي الله عنه د مشورې له نو کتري چې ته مال مشورې راکو اغل د الله د پیغمبر سنت ترګن شي نو عمر رضي الله عنه کډې خبرې کولې اغبر لو مداوي که یو پړه کډری نه راکې پاغي به مر سره جنگي کم تر دې پر دای ور لویل او جماعه قسم کړه غس لاس په مخالفت کې پرې خلاص بور سره جنگي کم تخپل ځان مم خلاف شي نو د الله د پیغمبر حکم نه پرېدم اذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابو بكر رضي الله عنه سر الله في غمبر حكمه في سلوه في سوق مانعين الزكاه غير بقتال وي في الذين فرقوا بين الصلاه والزكاه في سوق دمز والزكاه فمن كي تفريقه كي غير قتال وارادوا تبديل الدين واحكامه كشاد ارادي الدين الاحكام ببدل كي غير بقتال وي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه نبي الاسلام ويل چا چې خپل دین بدل کو وی وجنی ودای دین بدل کړو د الله د پیغمبر په زمانه کې زکات ورکول به ته منکر شوی وکانا القراء اصحاب مشوره عمر كهولا كانوا او شبابا د عمر رضی الله عنه د مشورې چې کوم مرګري نو هغه اکثر قراء حضرات او بډاګان او ځوانان عام خلک دې کینو لجدا د مو سیاسي خلک دي دا مشر د فلانې قبیله او د ډنګلې قبیله اصل مطلبی شه مدی نظر پاغی کی علم د قران او چکم قرا حضرات او کبډابو کزوانبو دا عمر رضی الله عنه د مشورې کسانو وکانا وقافا عند کتاب الله عمر رضی الله عنه د الله د کتاب سره ډیر دریدون چې کو غصب او هر سبو کو چې د الله د کتاب فیصله برو رسل اپل به قدم نکی خود وبه قال حدثنا الويسي عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروه بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما قالت وحي كتاخير راغل ودين تبوس قولوا أقد حديث الإفك تاصل بتفسير سورة نور كم تير شوه أو بمغازي كم در لتير شوه وأما وهو يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله وأما علي فقال لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك الجارين ويتقوسك بريري رضي الله عنهانا أقب تاسل رشا خبروك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرا فقال هل رأيت من شيء يريبك قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن فتنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله بريد رضي الله عنها ولي بس دغا يو عيب نفن كسله شدا نوجوان جينينا وراغ جينو كلا داغين غافلة شي چيلي راشي غور أخري نور بديك سعيب نشتا فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعبرني من رجل بلغني أغاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وذكر براءة عائشة وقال أبو أسامة عن هشام حا وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي لا قوم بارك تاسما لسمش وراكوي جغيز ما أهل بيت لبدرد وي فأغيتهمت لغي ما علمت عليهم من سوء قط دای بارک خماس غلط سوچ نه مونده او څه غلط خبر مال نه در رسیدلې. وعن عروه قال لما اخبرت عائشه بالامر قالت يا رسول الله اتاذن لي ان انطلق الى اهلي فاذن لها فارسل معها الغلام. وقال رجل من الانصار سبحانك ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.